الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان، مالي كلما مالي كلما أقول قد صلحت سريرتي، مالي كلما أقول قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت بها قدمي، من أروع الأدعية دعاء أبي حمزة الثمالي لمولانا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، فوددت إن شاء الله في كل ليلة أفتتح المحاضرة بمقطع من هذا الدعاء القيم لنعيش الأجواء الروحانية الرمضانية ونكون في رحاب أئمتنا عليهم الصلاة والسلام ومن ثم في رحاب القرآن الكريم. مالي، الإمام زين العابدين يناجي ربه، مالي كلما أقول قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي، كنت أسعى إلى بيوت يذكر فيه اسم الله، كنت أسعى في خدمة الدين والمذهب، كنت أسعى في خدمة الناس، إلا أنه تأتي بلية تعرض علي تزيل قدمي عن الجادة والصواب. ليش؟ إلا ليش؟ ما هو السبب؟ ما هو العلة؟ ما لي كلما أقول قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك طردتني. صعبة، نحن أبواب الله، صاحب الأمر صاحب الزمان باب الله في عصرنا هذا، لعل الله طردنا من باب صاحب الزمان، أنه أنت ما تسوى، اطلع اخرج فإنك رجيم مطرود عن الرحمة الإلهية. سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني. حرمت من فضيلة شهر رمضان لأني لا أشكر نعم الله عملا، لا أشكر نعم الله. أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيتني، أو لعلك رأيتني ألف مجالس البطالين فبيني وبينهم آلفتني. ليالي شهر رمضان ليالي القيام لله، ليالي العبادة، ليالي طلب العلم، وإذا به شباب يجلسون ويلعبون المحابس مجالس البطالين، فأألف هذه المجالس وتجعل بيني وبينهم خلة وصداقة وألفة، لذا تطردني من بابك، تطردني من رحمتك. أو لعلك رأيتني ألف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب، والعياذ بالله، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي فقد جازيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني، فإن عفوت يا رب، فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبلي، فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبلي برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق السماوات والأرض، أي منذ الأول من الخلقة، جعل 12 شهرا، فالسنة تتكون من 12 شهرا. غرة الشهور، أفضل الشهور، أكرم الشهور عند الله شهر رمضان، وامتاز شهر رمضان بفضائل كثيرة، من أهمها نزول القرآن الكريم وليلة القدر. والقرآن الكريم يركز على هذا المعنى، فإنه إن عرف شهر الحج إنما يعرفه بحكم من الأحكام الإسلامية وهو الحج، ولكن شهر رمضان عندما يعرفه يعرفه بنزول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فدعيتم لضيافة الله. وإن شاء الله كما ذكرت هذا المعنى ظهرا أن الملائكة في شهر رمضان يستقبلون المؤمنين والمؤمنات في هذه الضيافة الإلهية، فادخلوها بسلام آمنين. إلا أنه الضيافة البشرية عندما يدخل الضيف تجد صاحب الدار ومن يلوذ به من أقربائه من أبنائه يرحب بالضيف قائلا أهلا وسهلا، هذه الكلمة المتداولة في الترحيب، أهلا وسهلا، يعني ادخل في دار الضيافة في ضيافتنا وكن أهلا، لا تحس بالغربة أبدا، بل تكون منا أهل البيت. الضيف يكون في عيلولة صاحب الدار، لذا في ليلة العيد إذا دخل ضيفا عليك فإن فطرته ستكون عليك، لأنه دخل في عيلولتك، يعني صار من العائلة، صار من الأسرة، صار من الأهل. الضيف من الأهل، لذا يقال في ترحيبي أهلا. وهذه الدار سهلا لك، لا تجد الصعوبة، لا تجد النصب والتعب في هذه الدار، بل كلنا نخدمك، نحن في خدمة الضيف. هذه من الأخلاق العربية ومن الترحيب العربي. وهذا الترحيب بمعناه النوراني يتجلى في استقبال الملائكة لضيوف الرحمن في شهر رمضان وفي الحج، حيث أن الملائكة أيضا يستقبلون عباد الله الذين صاموا وحجوا قائلين لهم أهلا وسهلا، يعني ستدخلون على الله سبحانه وتعالى في ضيافته وأنتم من أهل الله. لذا الرسول الأعظم في آخر خطبة شعبانية يقول أقبل عليكم شهر رمضان وأنتم في ضيافة الله ومن أهل الكرامة على الله، تصبحون من الأهل فأهلا. وهذا الشهر المبارك إنما هو سهلا عليكم، ربما تحسون بالجوع والعطش، ولكن هذا الجوع والعطش إنما هو مقدمة لتزكية الروح، تهذيب النفس، صيقلة القلب، بل ولصحة الجسد. ما أكثر علماء الطب الذين كتبوا في صحة الجسد من خلال الإمساك والصيام، أنه من أمسك وصام فإنه يصح بدنه، صومه تصح. إضافة على الصحة البدنية فإنه الإنسان يصح في روحه، يصح في فكره، يصح في معتقداته، يصح في سلوكه، في أخلاقه، لأن رمضان وشهر رمضان المبارك محطة إيمانية، مدرسة تربوية، فالإنسان حينئذ يتربى بهذه المدرسة التربوية. الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يكون خليفته في الأرض. أنا دائما أركز على هذا المعنى العرفاني حتى نعرف قدر أنفسنا، لأنه كما قالوا عليه الصلاة والسلام أئمتنا الأطهار، طوبى لمن عرف قدر نفسه. مع الأسف كثير منا ما يعرف قدر نفسه. إذا عرفنا قدر أنفسنا حينئذ نعرف كيف نستغل الحياة، ولا نعيش في الهامش، إنما نعيش في متن الحياة. كثير منا إنما يعيش في الهامش، طايش، لا يعرف شيئا من حياته إلا الأكل والشرب واتباع الملاذ، لأنه لم يعرف الحياة، ولم يعرف قيمة الحياة، ولم يعرف قيمة نفسه، أنه لما خلق ومن أجل أي شيء خلق. يا أخوان، خلقنا للربوبية. يعني شنو خلقنا للربوبية؟ يعني العبودية جوهرة كنها الربوبية في الحديث الشريف. فالإنسان من خلال العبودية، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من خلال العبودية عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. الإنسان يصل إلى هذه المرحلة أنه يقول للشيء كن فيكون. وما أكثر في حياة عرفائنا علمائنا وفي حياة أئمتنا الأطهار نجد هذا المعنى يتجلى بوضوح، أن لهم الولاية التكوينية، إلا أنه في الأئمة ولاية تكوينية كلية، في علمائنا ولاية تكوينية جزئية. هذا المعنى موجود، ولمسنا هذا المعنى من خلال معاشرتنا لبعض العرفاء والعلماء، أنه كان لهم الولاية الجزئية، يعني يتسلط على روح الإنسان، يتسلط على أفكار الإنسان، يقرأ ضميرك، يقرأ فكرك. سيدنا الأستاذ آية الله العظمى سيد النجد رحمة الله عليه، دخل واحد من المؤمنين عليه في السيد وهو مطأطئ رأسه، وقال يا فلان، أحد الحجاج قال له يا فلان أخرج واغتسل ثم تعال. بالفعل يقول كنت جنبا ودخلت على السيد، فكان يرى باطن الإنسان، يرى تلك الحالة التي خباثة اللي يحملها الإنسان الجنب، باعتبار الجنابة نوع من الخباثة، من الحدث الأكبر، خباثة روحية نفسية، لذا يجب الاغتسال، يجب الغسل حتى يطهر الإنسان. لا يجوز له أن يمس القرآن إلا بطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. فالإنسان عندما يحدث معناته أنه أحدث الظلم في وجوده، فيقول له روح اغتسل تعال، لأنه بيوت العلماء بيوت الله سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في مثل هذا البيت لا يدخل الجنب. فالإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه لكي يصل إلى هذه المرحلة من خلال العبودية، عندما يعبد الله سبحانه وتعالى ويتقي الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون. لماذا نتقي؟ لعلكم تهتدون، لأن القرآن هدى للمتقين. فلعلكم تتقون بأحكام القرآن وبفساتير القرآن بقوانين القرآن تتقون، وإذا اتقيتم عندئذ تصلون قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى، وتكونوا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تكونوا مع الله، يكون العبد في ظل عرش الله، يكون العبد في ضيافة الله وحقكم. كل واحد الآن إذا يراعي شوية، يراعي ما أقول هواية، شوية يراعي نفسه في شهر رمضان، يرى في أواخر ليالي رمضان ولا سيما في ليلة القدر عند فتحالة روحانية خاصة، اللهم ارزقني من أدعية شهر رمضان في كل يوم، اللهم ارزقني ليلة القدر، ليلة القدر رزق من الله، لذا يطلب العبد في شهر رمضان اللهم ارزقني ليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك، أفضل حال أحد من أولياء الله. أولياء الله هم عندهم حالات، إن لنا حالات مع الله، الإمام يقول إن لنا حالات مع الله، فإذا أنا هو وهو أنا، يصل إلى هذه المرحلة الإنسان أن يكون مجلى ومرآة لله سبحانه وتعالى، مجلى ومرآة لأسماء الله وصفات الله، الله يتجلى فيه. العبودية جوهر كنهها الربوبية، عبدي أطعني أجعلك مثلي أو مثلي، أقول لشيء كن فيكون وتقول لشيء كن فيكون. المفروض أن كل واحد نصل إلى هذه المرحلة. في محطات إيمانية، صلاة محطة إيمانية، صلاة الجماعة محطة إيمانية، بر الوالدين محطة إيمانية، تشيع الجنازة محطة إيمانية، الحج وكل الأحكام الشرعية إنما هي محطات إيمانية، نتزود من وقود الإيمان. ورمضان من أكبر المحطات الإيمانية، شهر رمضان المبارك، تحبذا أن نتزود في مثل هذا الشهر، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأهلا وسهلا بهذه الضيافة الإلهية، ضيافة الإلهية ضيافة الأسماء، وادخلي جنتي. العلماء يفسرون الجنة الإلهية تختلف عن جنة سلام وجنة عادن وجنة الفردوس، عندنا 7 طبقات في الجنة، هناك جنة واحدة هي جنة الله، لذا عباد الله تلك الذين يحملونه النفس المطمئنة فارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في جنتي وادخلي في عبادي. هذه الجنة جنة الأسماء الإلهية، فالجنة خاصة احنا ما نفهمها ما ندركها، لكن لا أقل وصف العيش نصف العيش. سمعنا وصف هذه الجنة أن هذه الجنة ليست من الحور ومن القصور، لا، يقولون جماعة يوم القيامة يدخلون الجنة، فالله سبحانه وتعالى يقول هذه الجنة فادخلوها، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وما لم يخطر على قلب بشر، ارتعوا وامرحوا في هذه الجنة. يقولون يا رب لا نريد الجنة، احنا ما جايين الجنة، لأنه إذا أردنا الجنة كانت في الدنيا جنات، هذه فواكه كانت في الدنيا فواكه متشابهات، هذه الحور كانت في الدنيا حورا، لا تريد الحور. فيأتي الخطاب من مصدر الجلاء، إذن ماذا تريدون؟ لا شو تريدون؟ يقولون إلهي نريد وجهك، نحن عملنا في الدنيا لوجهك خالصا لك، حتى للثواب لا، ترى أولياء الله للثواب لا يعملون أبدا، ما يعمل للثواب، يعمل للحب، حبا لله، شوقا لله، عشقا لله، شكرا لله، عملا لله. قال إنه يصيبني يدخلني الجنة فليدخلني، أما إذا أدخلني النار أعلمت أهلها أني أحبك، بل إذا قبضتني للنار ترى أصيح يا أهل النار كنت أحب الله فأدخلني، أنا حبيب الله وأدخلني في نار ترى أصيح هناك، أعلمت أهلها أني أحبك. إذا أدخلتني النار أدخلني النار، لكن يا رب إذا أدخلت النار فيه سرور عدوك، وإذا أدخلت الجنة فيه سرور نبيك، وأنا يقين على يقين بأن سرور نبيك عندك أولى من سرور عدوك، المسألة بديهية واضحة، فلذا من المستحيل أن تدخل النار لأنه عدوك رح يقرأ. أنا من أجل وليك علي ولي الله، من أجل وليك عاديت المخالفين وخالفتهم قولا وفعلا وعملا، وإذا به يوم القيامة يضحك علي يقول وين اللي كنت تقوم وتجلس وتنادي يا علي، قوم يا علي وتقعد يا علي، وين خليه ينجيك. ففيه سرور عدوك، إذا أدخلت النار أعداءك يفرحون، المخالفون يفرحون بدخول النار، لكن إذا أدخلت الجنة مولاي أمير المؤمنين يفرح، علي بن أبي طالب روحي فداه يفرح بذلك، بلا شك ادخال سرور علي بن ابي طالب عندك اولى، اصل لا قياس بين ذلك. فلذا الانسان في هذه الضيافه الالهيه، ضيافه الاسماء، ضيافه القران، سنكون معكم ان شاء الله في هذا الشهر المبارك بشرى للشباب في تفسير سوره يوسف، احسن القصص وأجمل القصص، لأنه قصة حب، قصة الحب أجمل قصة، حتى الحب المجازي. الآن لما أحدثك عن ليلى ومجنون شوف تفتح نفسيا، لأنه الإنسان يحمل 14 غريزة، منها غريزة الحب، يحب الجمال، حب الجمال، حب الكمال، حب الاستطلاع، هذه غريزة الحب من أعظم الغرائز الإنسانية. لذا تجد سورة يوسف من أحسن القصص وأجمل القصص، لأنها قصة حب، حب الله، بل والحب المجازي، حب ممدوح وحب مذموم. فمعكم إن شاء الله في هذا الشهر المبارك مع لقائف قرآنية إن شاء الله، إن شاء الله مع قيد الحياة والتوفيق، نصف الشهر في هذا المكان المبارك مع الإخوان، والنصف الآخر في حسينية النجف الأشرف إن شاء الله. فنكون معكم في سورة يوسف، قصة حلوة ترى، بديعة قصة يوسف. وأنا أحاول إن شاء الله ما أتطرق إلى المواضيع اللغوية والنحوية المتعبة في التفسير، إنما مقصودي من هذا التفسير هو تفسير تقريبا اجتماعي، والدروس الاجتماعية وأخلاقية وعرفانية إن شاء الله نستلهمها من هذا التفسير إن شاء الله لنكون على مائدة إلهية، لأنه من أطعم الموائد الإلهية القرآن الكريم، فيها ما تشتهي الأنفس. القرآن الكريم ما أعظمه، حتى روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حتى روايات الرسول أعظم، السنة النبوية ومنهاج الأئمة، لا بد أن نعرضهما على القرآن الكريم، لأن القرآن هو المحور، هو القطب، هو الكتاب المهيمن على كل الكتب السماوية والأرضية. علي مع القرآن والقرآن مع علي، إنما نحن نتمسك بأمير المؤمنين لأنه مع القرآن والقرآن معه أينما دار يدور. القرآن حق، للقرآن أسماء من أسماء القرآن الحق، وعلي مع الحق والحق مع علي. وهذا عن أئمتنا أنه ما يرد عنا إليكم فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فهو منا، لأنه نحن عدن القرآن، نحن الثقل الثاني للقرآن، فلا نخالفه، نحن حقيقة واحدة، نحن والقرآن حقيقة واحدة، كل ما في القرآن هو عندنا وكل ما عندنا هو في القرآن الكريم. فأعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فهو منا، وإلا اضربوه عرض الجدار فهو زخرف القول. هذا قول باطل، زخرف يعني باطل، حتى ولو ورد عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، عندما لا يوافق كتاب الله اضربوه عرض الجدار، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن كتاب هداية وحياة، القرآن كتاب هداية للناس، إلا أنه من الناس من يهتدي ومن الناس من لا يهتدي. فإذا اهتدى عند ذلك يدخل في باب خاص، يدخل مع المتقين وفي هداية خاصة. القرآن الكريم يدعو إلى هدايتين، هداية عامة وهداية خاصة، مثل هذا المسجد المبارك، يشوفون دي باب عام وبي باب خاص. الباب العام عندما تدخل، يدخل الإنسان من هذا الباب العام وهو ذو حاجتين، إما أن يذهب إلى المرافق الصحية جلكم الله ليتخلى من القاذورات، وإما أن يأتي إلى بيت الله، إلى المسجد، ليتصل مع الله سبحانه وتعالى. فالذي يدخل في المسجد هداية ثانية، هذه الهداية الأولى عندما يدخل من باب الجامع، ولكن الهداية الثانية عندما يدخل من هذا الباب الثاني، هذا باب الثاني، باب الهداية الخاصة. في المسجد حكمه يختلف، وضعه يختلف. الجلوس في المسجد، أمير المؤمنين يقول الجلوس في المسجد أحب إلي من الجنة، من الجلوس في الجنة، لأنه الجلوس في الجنة فيه رضا ربي، الجلوس في المسجد فيه رضا ربي، والجلوس في الجنة فيه رضا نفسي، وأقدم هوى ربي على هوى نفسي، رضا ربي على رضا نفسي. لذا المسجد حكمه يختلف. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، ولكن المنافق في المسجد كالطير في القفص، ما يقدر يبقى بالمسجد، يحاول انه يطلع من الجامع، طول السيد علينا، يحاول يطلع من الجامع. اما المؤمن كل ما تقول يا معود اريد اسد الباب يطلع يا معود، يقول انت خلي اقرا هاي الايه اكملها، خلي اكمل هاي السوره، بس يعيش ويبقى بالمسجد، يرتاح من المسجد، لانه مسجد بيت الله، يقول هذا بيت حبيبي، مالي كلما اقول قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرفت لي بنيه ازالت بها قدمي، حالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك، المسجد باب من ابواب الله، لعلك عن بابك طردتني. لا سامح الله الانسان يكون مطرود من الرحمه الالهيه والعياذ بالله. فالضيافه الالهيه ضيافه القران الكريم، انه الانسان يكون مع القران، يعني يكون مع الله، ولا يكتفي بتلاوه القران فقط، لانه رب تال للقران والقران يلعنهما، تلاوه واحده ما يكفي. افلا يتدبرون في القران، التدبر، التدبر ماخوذ من الدبر، دبر يعني وراء، من العقب، دبر الشيء وراء الشيء. فالمطلوب منا ليس تلاوه القران وظاهر القران فقط، انما المطلوب ما وراء الظاهر، دبر القران. فيتدبرون يعني يذهبون الى وراء القران، اكو شيء بواطن في هذا القرآن، المفروض أنه نصل إلى تلك البواطن. عندنا روايات عديدة في فضل شهر رمضان المبارك، إنما أذكر بعض الروايات لكي ولو ما نعمل للثواب. هذه نقطة مهمة ذكرتها، أنه المؤمن المحب لله إنما يعمل حبا لله. كان عندي أستاذ في السير والسلوك رحمة الله عليه يقول في اليوم شوف النفس، شوف النفس شو تسوي بعض الأحيان، يعني تخلي كلاو على رأس الإنسان، إن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، ترى أخطر عدو هذه النفس، عدو داخلي، ربما هذا العدو الداخلي يموح على الإنسان الحقائق. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى قدمين إخوان فقط قدمان ليس إلا، من يخطو هذين القدمين فإن الجنة هي المأوى. أما من خاف مقام ربه الأول ثم نهى النفس عن الهوى هذا الخطوة الثانية فإن الجنة هي المأوى. يشيلون شو نسوي؟ شلون نصل لله؟ ما يدري شلون نصل لله. شنو تجيب؟ تخاف مقام رب العالمين؟ خاف الله، خاف الله. لا تنسى شيئين، واحد الموت فاجعله نصب عينيك، واحد الله اذا لا تنساه. لقمان نصح ولده اذا لا تنساه، الموت يعني المعاد والله يعني المبدا، فكن دائما بين المبدا والمعاد. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. فيقول استاذي كنت اشوف الدعاء دعاءين اكو امامي، وكان يسمع حديث النفس، يسمع لأن النفس بعض الأحيان تحكي، والإنسان إذا فتح سمعه قيل لرسول الله يا رسول الله ما لنا كلما جئنا عندك وتذكرنا بالآخر وتزهدنا في الدنيا نزهد في الدنيا ونترك الدنيا ونتوجه إلى الله، لكن عجيب ما رجعنا إلى أهلنا وعيالنا إلا ونسينا، هلكنا يا رسول الله، فابتلينا بالنفاق. هذا نفاق، أنه قدامك شكل وراك شكل آخر، قدامك نزهد في الدنيا ونترك الدنيا، أما ما عند رجعنا إلى أهالينا إلا ونتذكر الدنيا مرة أخرى، هلكنا يا رسول الله. فقال رسول الله لولا هيام الشياطين على قلوبكم، لولا هيام الشياطين، الشيطان يحوم حول قلب المؤمن، لولا هيام الشياطين على قلوبكم لسمعتم ما أسمع ولرأيتم ما أرى. لسمعتم ما أسمع، المؤمن يصل إلى هذه المرحلة أنه تحدثه الملائكة، المؤمن محدث ومحدث في الحديث الشريف، تحدثه الملائكة، بس إحنا مع الأسف قصرنا، لذا لم نصل إلى هذا المقام، وإلا بإمكاننا أن نصل. وأنا أشوف بعض الشباب واقعا عندهم روحانية عجيبة، منامات صالحة، مكاشفات صالحة، طبعا بعض المكاشفات شيطانية احذروها، تحتاجون إلى أستاذ دائما في السير والسلوك، خلك من لم يكن له حكيم يرشده، واحدة ما يقدر الإنسان يمشي، باعتبار هذا وادي ضلال، وادي ظلام، ربما الإنسان يتيه، فيحتاج دائما إلى مرشد ومعلم وأستاذ في هذا الطريق. فعلى كل حال يقول أنا شفت أكو دعاء أمامي، أشو نفسي تحدثني، تقول لي اقرأ هذا الدعاء، سبحان الله، أنا أدري النفس أمارة بالسوء، مو مال دعاء. أشي اليوم صاير مؤمن أبراتي خير صاير أبراتي، دائما يقول اقرأ هذا الدعاء، يقول خل استجبت لنفسي خل اقرأ هذا الدعاء شنو السر؟ فيقول قرأت الدعاء وإذا في آخر الدعاء مذكور ثواب هذا الدعاء، أنه كل من يقرأ هذا الدعاء له كذا من الحور العين، له قصور، له كيت وكيت. فعرفت أنه النفس ترضى بظلالي ولو بهالمقدار، أنه أعمل للثواب لا أعمل خالصا لله. النفس على الحين هكذا تجذب الإنسان حتى قلتين للسواء، لا المفروض أن المؤمن يخلص في عمل خالصا لله، طبعا إخلاص خطر، والمخلصون على خطر عظيم في الحديث الشريف، الناس كلهم هلكا في الشرق وفي الغرب، ومن يسمعني على الانترنت كلهم غرقا إلا العلماء، علماء طبعا ما يعني معممين، لا، علماء يعني من يكون يطلب العلم. ليس السياط، الإمام الصادق روحي فداه يقول ليس السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. ليش يقعدون بالحديقة؟ الآن جيت أشوف مجموعة من الشباب يتنزهون في الحديقة، من العراقيين جيت أسمعهم يتكلمون بالعربي واللغة الدارجة العراقية. ليس السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا، يعني الإمام الصادق عنده استعداد يضرب نعوده عصا صوت على الرؤوس حتى يتفقه. فقه، فهم، الفقه معنى الفهم، يفتهم دينه، المفروض أنه يفتهم دينه. لذا المراد أغدو عالما أو متعلما. المراد من العالم ليس من يلبس العمامة، ولا ربما كثير من يلبس العمامة وعلمه قتله، علمه جهله، يضله الله عن علم، لأن هناك من يضله الله عن جهل تسمى بالجاهلية الأولى، ومنهم من يضله الله على علم عن علم وتسمى بالجاهلية الثانية. احنا الجاهلية على نحوين عندنا، الأولى والثانية. فالأولى جاهلية الجهلاء يعني يضله عن جهل، والثانية جاهلية العلم يضله عن علم. فربما تجد عالم مفتون بدنياه فهو ضال ومضل. إذا رأيتم العالم قد فتن بدنياه فلا تأخذوا منه دينكم، فإنهم قطاع الطريق في الحديث الشريف. فإذا المراد من العالم يعني من يكون طالب للعلم، وكل شيعي عليه أن يكون عالما أو متعلما، ولا يكون رعاع ولا يكون همجا، لأن الناس ثلاث، إما عالم أو متعلم على سبيل النجاة أو همج الرعاء، كما قال أمير المؤمنين لكميل بن زياد. فالمفروض أن يكون عالما، حينئذ إذا كان عالما فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى عن يقين وعن علم ومعرفة، فلا يريده للثواب. طبعا ذكرت أنه العمل للثواب جائز ويصح ويثاب الإنسان، لكن هذه درجة مؤمنين في البداية، في البداية للتشويق يقروا للأعمال اللي بها ثواب وبها أجر بها التقرب إلى الله حتى يشوق. لكن عندما يدخل في الهداية الخاصة هدى للمتقين، عند ذلك الحديث يختلف معه، عند ذلك يقال له حب الله، عند ذلك يقال له عظمة الله، أنه أعبد الله كأنك تراه، وأنه يستحق العبادة لأنه أهلا للعبادة. فما عبدتك خوفا من نارك، ولا عبدتك طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. فعلى كل حال يأتي الشيطان بعض الأحيان، أو النفس الأمارة بالسوء بعض الأحيان، من خلال الدعاء، من خلال الدين، يقول اقرأ هذا الدعاء باعتبار به ثواب. فالناس كلهم هلكاء إلا العلماء، والعلماء كلهم هلكاء، كلهم هلكاء إلا العاملون، لأنه يعمل بعلمه. العاملون خلصوا؟ لا. والعاملون كلهم هلكاء إلا المخلصون، والمخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. لذا الشيطان يقول وعزتك لأغوينهم أجمعين، كلهم على الإطلاق، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، بس هذول وقليل من عبادي الشكور، وإلا أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم للحق كارهون، أكثرهم لا يفقهون، ما يفتهمون. كالأنعام بل أضل، قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة، ما يفتهم، قليل من عبادي الشكور. والمخلصون على خطر عظيم. قال أمير المؤمنين بالإخلاص يكون الخلاص، خلاص بالإخلاص يكون الخلاص. شهر رمضان إذا أخلصنا فنخلص، وإلا منهم من يصوم وليس له إلا الجوع والعطش. قال رسول الله من الناس من يصوم وليس له إلا الجوع والعطش. كان الصائم في حضرة رسول الله واستغابت امرأة، فقال رسول الله علينا بالطعام، جيبوا طعام خلي تأكلها المرأة. قال يا رسول الله إنها صائمة. قال كيف صائمة وتستغيب الناس؟ أشلون صوم هذا؟ لأنه عندنا الصوم على ثلاثة أقسام، يصوم الباطن من الأكل والشرب والمفطرات الشهوانية وغير ذلك، ويصوم اللسان وهو أفضل من صوم الباطن، ويصوم القلب عن الخواطر الشيطانية وهو أفضل من صوم اللسان. فالعمد أنه يصوم القلب. احنا هدفنا من شهر رمضان في مثل هذه الحوزة المباركة وفي مثل هذا المجلس النوراني إن شاء الله نعلم أنفسنا أنه كيف يصوم قلبنا. رحمة الله عليه يقول فاليوم جاي أمشي بالسوق، شفت واحد، أنا القصة كم مرة ذاكرها لكن بها عبرة، يقول شفت واحد بالسوق خشمة أجلكم الله كبير، فخطر في ذهني أنه هذا أنفه كبير جدا، بس مجرد خطور خطر في ذهني أن هذا أنفه كبير. يقول وإذا في عالم الرؤيا بالليل أشوف أنه جايبيني بأسماعون وفيه أنف كبير ويقولون لي كل، يلا أكل أكل، وتعجبت واستيقظت وأنا مرعوب، ففهموني على أنه هذه استغابة، استغبته في خاطرك يا أخي خاطرة، ما علي ذنب، لكن عند أولياء الله ذنب، لأنه حسنات الأبرار سيئات المقربين. احنا هدفنا إن شاء الله في شهر رمضان أنه نصل إلى هذه المرحلة، مو في بداية الأمور، في بداية الأمور للمؤمنين اللي عايشين مثلا في أماكن بعيدة وبرضو عن الحضارة عن العلم عن الفقه عن مدينة الاجتهاد، وإلا من كان في مدينة الاجتهاد بجوار سيدتنا ومولاتنا المعصومة عليها الصلاة والسلام، من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة، يعني هاي 20 سنة 30 سنة أنتم بجوار السيدة لم نزرها بمعرفة، المفروض من زارها عارفا بحقها ولو مرة واحدة وجبت له الجنة، ومن وجبت له الجنة كان سعيدا في دنيا. لازم تحس بسعادة، إذا ما تحس بسعادة اعرف زيادتك ما مقبولة. ليش؟ لأنه أما الذين سعدوا ففي الجنة، ومن زار عارفا بحقها وجبت له الجنة. إذا عندما تزورها وأنت عارف بحقها معنى ذلك أنك أصبحت من الجنة، والذي يدخل فد منتزه، بالله عليكم إذا واحد دخل فد حديقة ومنتزه، معذرة، إذا واحد دخل حديقة ومنتزه ما يحس براحة نفسية أنه الله شون نسيم شون جو لطيف، يحس براحة نفسية. فإذا واحد دخل الجنة راح يحس أنه داخل الجنة، خرج من العذاب من النصب من التعب من المشقة ودخل في الجنة. فعندما تدخل في زيارة الإمام الرضا في زيارة الأئمة على المصرات في زيارة السيدة المعصومة، عندما تدخل المفروض أنه نحس بهاي الحالة الروحانية، حس أنه بالجنة. بين منبري وداري وبيتي روضة من رياض الجنة، يسأل الإمام الصادق يقول سيدي واقع روضة من رياض الجنة؟ له هذا التعبير مجازي، قال لا إنها فعلا روضة من رياض الجنة، يعني واقعا الآن روضة من رياض الجنة، لكن لمن كان من أهل الجنة، لأن القرآن فيه شفاء للمؤمنين ونفس هذا القرآن عذاب الكافرين نقمة للكافرين. فإذا كان الإنسان مخالف لله ولرسوله ولإمام الزمان حتى ولو دخل الروضة النبوية الشريفة، حينئذ يكون في نار جهنم وليس في روضة النبي، في ظاهره روضة، ظاهره رحمة ولكن باطنه عذاب. لكن إذا كان من المؤمنين من الموالين ويدخل الروضة النبوية، يدخل الروضة الرضوية، يدخل الروضة العلوية، يدخل الروضة الباطنية، يدخل روضة الأئمة ويدخل عشق آل محمد، حينئذ يكون سعيدا في حياته، لأنه دخل في روضة الله، دخل في جنة الله، وادخل جنتي، فيشعر بها السعادة، يشعر بها الاطمئنان. ولا طب لزيارة وزور، السلام عليك، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك، ونطلع نفس الحالة ونفس الروحية، ما نتغير، ما نحس بتغير جوهري وذاتي في أنفسنا. هذه كانت لقلقة لسان هذه الزيارة وليس زيارة واقعية، ولا المفروض أنه تكون زيارة واقعية. الزيارة الواقعية الإنسان يحس، مثل ما تدخل الحديقة الآن، قبل الحديقة هذه الحديقة اللي بجوار الحرم، منتزه لطيف وهاي الفوارة والماء وجميل وهو لطيف ونسيم وحد يستح نفسيا. فالمفروض هم روحك ترتاح عندما تدخل الحرم الشريف، لأنك تدخل الجنة. فنحن على مائدة الله إن شاء الله في شهر رمضان مع يوسف، وما أدراك ما يوسف، وسنكون مع يوسف زماننا مولانا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. سنكون في تفسير هذه السورة المباركة. ولكن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول القرآن عبارات وإشارات ولطائف وحقائق. القرآن على أربعة أقسام. هذه نكتة لطيفة مهمة جدا بودي أن أذكرها مع أني ذكرتها من قبل. العبارات يعني الألفاظ الظاهرية في القرآن إنما هي للعامة. عوام الناس يكتفون بالظاهر، تجد يصبون جهودهم العلمية والفنية والنحوية كل ذلك على ظواهر الألفاظ. وأما الإشارات، إشارة يقول لك العاقل تكفيه الإشارة، الحر تكفيه الإشارة. وأما الإشارات فللخواص. أكو هناك طائفة من المؤمنين ذو الخواص. عندنا التقوى عام وتقوى الخاص، وتقوى الخاص الخاص عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. تقوى العام إتيان الواجبات وترك المحرمات، تقوى الخاص ترك المكروهات فضلا عن المحرمات. هذول الخواص من المتقين، هؤلاء إنما يقفون على إشارات القرآن. وهناك لطائف قرآنية لطيفة، لطائف قرآنية فيها اللطف، لطف خاص إنما تكون لأولياء الله. وأما الحقائق فللأنبياء، الأنبياء إنما يقفون على الحقائق القرآنية. فإذا الأنبياء يقفون على حقيقة القرآن في كتاب مكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون في بيوت أذن الله أن ترفع. بعدما كان أصحاب هذه البيوت من المطهرين، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا، فطهرهم في مثل هذه البيوت. ينزل القرآن الكريم ومعاني القرآن وحقائق القرآن الكريم. فالأنبياء إنما يقفون على الحقائق القرآنية. الأولياء أولياء الله ولهم صفات خاصة، إنما يقفون على اللطائف القرآنية. والخواص يقفون على الإشارات، وعامة الناس على العبارات. النقطة المهمة أنه العلماء ورثة الأنبياء يا إخوان، العلماء ورثة الأنبياء. معنى ذلك أنه الأنبياء إذا وقفوا على الحقائق بلا شك سيقفون على اللطائف أيضا، لأن درجتهم أعلى. إذا كان أستاذ جامعة سيكون عنده ما في الجامعة وما في المدرسة الثانوية وما في المدرسة المتوسطة وما في المدرسة الابتدائية. أستاذ جامعة يعرف هذه المدارس كلها، هذه المراحل الأكاديمية كلها راح يعرفها لأنه أستاذ جامعة. فالنبي أستاذ الجامعة، فلذا يعرف الحقائق القرآنية، الحقائق التي تكون في الجامعة يعرفها، كما يعرف في الثانوية عند الخواص، كما يعرف عند الأولياء من اللطائف كلها يعرفها، كما يعرف ظاهر القرآن. والعالم الذي يكون وريثا للنبي حينئذ سيقف على هذه الأمور الأربعة أيضا، يعني سيقف على اللطائف القرآنية والإشارات القرآنية والحقائق القرآنية والعبارات القرآنية. وسنكون معكم جولة مع العلماء الأعلام من المفسرين الكرام، أنه يفسرون لنا القرآن الكريم لا سيما ونحن في رحاب سورة يوسف. اللطائف القرآنية الموجودة في سورة يوسف بديعة، بديعة جدا، واقعا ترتاحوا لها إن شاء الله. حقائق قرآنية موجودة في قصة يوسف وإشارات، وكما أنه في العبائر الظاهرية أيضا مفوض إن شاء الله، ونفسر عبائر القرآن الكريم في تأويل وفي تفسير. وهناك فرق بين التأويل والتفسير، هذا ما سأذكره غدا إن شاء الله.